سبق لنا أن وعدناكم من كلام ما يتعلق بالعمرة في رجب، قد راجعنا بعض كلام أهل العلم في ذلك، وكنا قد راجعنا بعضه سابقا وراجعنا بعضه أيضا. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه اللطائف أن عمر رضي الله عنه كان يستحب العمرة في رجب، وفعلت معاذ رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما. ونقل عن محمد بن سيرين التابعي الجليل انه نقل عن السلف الصالح انه كانوا يحرمون في رجب. وذكر ذلك ايضا البيهقي رحمه الله ذلك في سنن عن عائشه انها كانت تحرم في رجب. وذكر ابن سعد في طبقاته روايه في سنده العضليل عن ابن عمر انه كان يحرم في رجب. وذكر البخاري رحمه الله وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه يحرم في رجب. ولكن العلماء نقلوا عن عائشة وعن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس وعن البراء بن عازب ما يدل على أنه لم يحرم في رجب، وأن ابن عمر وهم في هذا رضي الله عنه رحمه، وإنما المحفوظ أن عمره كلها كانت في بقعة، هذا هو المحفوظ وهذا هو الصواب، أنه لم يحرم في رجب عليه الصلاة والسلام، ولكن وهم ابن عمر في ذلك. وكل فرد قدر عليه شيء من الوهم والنسيان. والمحفوظ انه اعتمر في يقعده عليه الصلاه والسلام، صلاه الحديبيه وعمره القضاء في يقعده وعمره الجلاله في يقعده والعمره التي مع حجه يحرم بها في يقعده وادها في الحج عليه الصلاه والسلام مع حجه. وبهذا يعلم ان العمره في رجب ليست من البدع، بل فعلها جماعه من السلف الصالح، وفعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وللبحث مزيد ان شاء الله ننبه عليه المستقبل اذا اعلنا. شكرا. ان شاء الله وفق الله وسلم. من عمل الخليفه الراشد السلام عليكم بسنتي وسنه خلفاء الراشدين بعد انام. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.